سنخوض مغامرة رائعة يا أصدقاء، ولكن لا تنسوا الاشتراك في قناة سبيستون على اليوتيوب الآن. أصدقائي، هيا لننطلق. كاليميرو أيها الفرخ الظريف، كاليميرو تنشر جوا لطيف، تحاول أن تكون صادقا وحنون. كاليميرو المغامرة ستبدأ في دنياك الرحبة مع أحلى صحبة. مغامرتنا لهذا اليوم وحققنا ما نريد. كثير من الأحداث الجديدة سنشاهدها في الحلقات القادمة. لا تنسوا الاشتراك في قناة سبيستون على اليوتيوب ليصلكم إشعار الحلقات الجديدة.